هذا يقول هل يجوز منعها من حج النفل مطلقا، وهل يمكن قياس هذا بحديث لا تمنع الماء الله؟ لا، منعها من حج النفل له المنع كما تقدم معنا، إذا كانت لم تشرع. أما إذا شرعت فلا، في الزوجة، في الزوجة. أما إذا شرعت فلا، ولا يمكن أن يقاس على هذا، لأن مدة الصلاة والخروج لا تختلف عن مدة الذهاب إلى الحج، تلك تطول ويتضرر فيها السيد والزوج، وهذه لا تطول، والله أعلم.